بعدك خليني أحرق عرش المملكة. هيدا حكينا هيدا حكينا هيدا كلام هيدا عشق هيدا غرام هيدا حكينا هيدا كلام هيدا عشق هيدا غرام شنو حالي نسيني خلي جنونك يعديني وبمملكتك خليني أحرق عرش المملكة. هيدا حكينا عرش المملكة. هيدا حكينا